دايما نقول ايه، ايه علة الحكم، وألا يحملها على علة انك تجعل للحكم علة، ان تجعل علة تجعل الانقياد ضعيفا، الانقياد للامر والانقياد للنهي يضعف الانقياد نتيجة ان تربط الامر والنهي بعلة. يقول ابن القيم ومعنى كلامه رحمه الله ان اول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم امره ونهيه، وذلك ان المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي ارسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كافة الناس. قلت كتير جدا وده مهم قوي، ان ربنا جل جلاله لما امرنا في القرآن قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. لما ربنا قال فاذكروني الامر، نذكره ازاي؟ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا بقى كيف نذكر الله، ازاي احنا نذكر ربنا، ازاي احنا نذكر ربنا، نذكره ازاي، نذكره ازاي زي ما النبي علمنا. فيقول ان المؤمن يعرف ربه، احنا عرفنا ربنا ازاي؟ برسالته التي ارسلها ارسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كافة الناس، ومقتضاها مقتضى الرسالة الانقياد لامره ونهيه، وانما يكون الانقياد بتعظيم امر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لامر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الامر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الابرار المشهود لهم بالايمان والصدق وصحة العقيدة، ويكون في هذا التعظيم البراءة من النفاق الأكبر. يقول إيه؟ فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب الجاه والمنزلة عندهم. ممكن إنسان بيروح يصلي عشان الناس، لأن هيبقى شكله وحش لو الناس راح تصلي هو قاعد كده، فيقوم يصلي عشان الناس، او يتقي المناهي ما يعملش الغلط خشية سقوطه من اعينهم، او خشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشرع على المناهي. فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الامر والنهي ولا تعظيم الامر والنهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحينها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه تقبلت منه صلاته منفردا ولكن فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف وألف ألف إلى ما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد هذا الربح فيتحسر ويتألم، هو ده تعظيم الأمر والنهي. وكثير من العلماء يقولون لا صلاة له، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لمن سمع النداء ولم يلبي،

أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.